صراحة صراحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيل الكرسي هذا، شيل هذا، اجلس زين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه السفن، هذه البحار التي تحمل هذه السفن، والله عز وجل سخر هذا البحر وجعل فيه هذه السفن التي تحمل في أو يحمل فيها ما نريد أن نحمل، وهي ولله الحمد يعني إلى اليوم مسخرة هذا التسخير العظيم، وهي سفن كبيرة وعظيمة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله وإذا أراد الله أن يهلك هذه السفن وأن يغرقها، فلا أحد يستطيع أن ينجيهم هم فيه، أو إذا لعب بهم الموج فلا ينقذهم إلا هو سبحانه وتعالى إذا دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه آية من آياته واحدة من آيات الله الكبرى، وهي يعني دالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. ومما لا يعلمه كثير من الناس، وأظن أن ابن القيم ذكر أن هذا البحر طبعا المعروف لدى الجميع أن اليابس من الأرض هو أقل من الماء أكثر من اليابس، لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس هو أن هذا البحر في وسطه مرتفع ارتفاع قد يصل إلى ارتفاع بعض الجبال، من الوسط مرتفع جدا، والله سبحانه وتعالى بقدرته هو الذي يمسك هذا البحر، فلا يوجد من هنا ولا من هنا ولا من أي جهة من الجهات حواجز تحجزه. فلو أنه سبحانه وتعالى أمر البحر أن ينساب كما هو لغرقت الأرض جميعا ولا يبقى فيها أحد. لذلك أمسك هذا البحر سبحانه وتعالى عن أن يغرق أهل الأرض، وإذا شاء أغرق سبحانه وتعالى، في أحد يستطيع أن يفعل شيئا ويعاند الله ويعاجز الله في هذا؟ لا يستطيع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى تسخيره البحر ليحمل السفن، فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه السلام التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم. ولهذا قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، أي آباءهم، في الفلك المشحون، أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المشحون المنقر. وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة، وقال الضحاك ممتلئ. وقال الضحاك وقتادة وابن زيد وهي سفينة نوح عليه السلام. وقوله وخلقنا لهم من يعني حتى يحفظ النسل أخذ حتى من حيوانات الأزواج ذكر وأنثى من كل حيوان حتى لا يذهب أصل هذا النسل فأبقاه الله سبحانه وتعالى ومن معه من المؤمنين وما آمن معه إلا قليل قلة منهم والباقي أغرقهم أغرق كل الأرض. وقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك الإبل فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وغيرهم. يقال عن الإبل إيش سفينة الصحراء سفينة الصحراء لأنها تحمل أمتعة الناس كالسفن هكذا هذه في البر والسفن في البحر. وقال السدي في رواية هي الأنعام. وقال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تدرون ما وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قلنا لا قال هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضا. المراد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أي السفن ويقوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يعني هذه السفن التي ترونها وتركبونها هي شبيهة بإيش بسفينة نوح وأنتم من نسله من نسل هذه الذرية التي ليس شرط أن يكون من نسل نوح نفسه لكن الذرية التي يعني الجماعة الذين آمنوا مع نوح أنتم يعني أحد أبناء هؤلاء الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وإن نشأ نغرقهم يعني الذين في السفن فلا صريخ لهم أي فلا مغيث لهم مما هم فيه ولا هم ينقذون أي مما أصابهم إلا رحمة منا. ومهما صرخ ومهما صاح ومهما استغاث من الذي ينجيه من هذا هو الله وإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يغرقهم أغرقهم ولا ينفعهم هذا الصراخ وهذه المنادات وهذه الاستغاثة لا بالأموات ولا بالأحياء ولا بأي شيء. والعجيب أن يعني المشركين في الزمن الأول لما كان يصيبهم شيء من الخوف الشديد من الهلاك أو من الغرق يستغيثون بالله ويخلصون العبادة لله وحده لكن مشركي هذا الزمان ممن يعني يدعي الإسلام ماذا يفعل؟ يعني هؤلاء كانوا في شدة يلجؤون إلى الله أما يعني في زماننا المشركون أو يعني من ينتسب الإسلام ويشرك عياذا بالله يلجأ إلى يعني إلى هؤلاء الآلهة ويستغيث بغير الله في الشدة والرخاء فهم أشد من هذه الجهة من مشرك العرب قديما. نعم. إلا رحمة منا وهذا استثناء منقطع تقديره لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى ولهذا قال ومتاعا إلى حين أي إلى وقت معلوم عند الله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن كنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، اتقوا هذه الذنوب لعلكم يعني ترحمون، ولعل وعسى في القرآن للتحقيق أنكم إذا فعلتم ذلك ترحمون، لا شك من ذلك. وتأمنون من عذاب الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، طبعا معلوم أن هذه الذنوب التي يرتكبها العباد تحتاج إلى كفارة، ومن الكفارات التي يكفر الله بها هو النفقات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام للنساء أكثرنا، قال تصدقنا فإن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، يعني تصدقنا يا معشر النساء لأن هذه النفقات يكفر الله سبحانه وتعالى بها. وكذلك يعني صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم أنفقوا قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله طعمه، يعني نحن نتصدق عليه والله سبحانه وتعالى لو أراد يرزقه ليه مثل ما رزقنا، ليش خليه يموت جوا ما فرق معه. طيب أنت مسكين، ما الذي أتى لك بهذا المال؟ الذي أكرمك بهذا قادر على أن يأخذه، فتريد أن تثبت هذا أن تشكر الله سبحانه، لابد أن تشكر الله على نعمة المال وما رزقك الله فتنفق هنا وهنا. ولماذا الله سبحانه وتعالى أعطاك ولم يعطيه؟ سألت نفسك ما السبب في هذا؟ هو ابتلاء من الله لك لينظر هل ستنفق أو لا، كما في قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسرفوها وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال مجاهد من الذنوب، وقال غيره بالعكس لعلكم ترحمون، أي لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه. وتقدير كلامه أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه، واكتفى عن ذلك بقوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي على التوحيد وصدق الرسل، إلا كانوا عنها معرضين، أي لا يتأملونها ولا ينتفعون بها. نعم، لا ينتفعون بموعظة ولا ينتفعون بتذكرة ولا ينتفعون بالآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بالآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى، فلا يعتبرون. هؤلاء كالأنعام كما وصفهم الله سبحانه وتعالى لا يعتبرون. ومن كان يعني مثلهم في هذا له نصيب من هذا الأمر أيضا، الذي يجلس هكذا يعني لا تأتيه الأمور ظاهرة جدا والآيات والبراهين على توحيد الله وعلى الآيات حتى الكونية كثيرة وكثيرة جدا، الكسوف والأمم التي تغرق التي غرقها الله والمصائب التي يبتلي الله بها الناس، يعتبر بهذا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، لكنهم لا يعتبرون، قلوبهم مقفلة ومغلفة عياذا بالله. نعم. وقوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم صحيح. الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين، قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا من الفقراء، أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمرهم به، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم. إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي في أمركم لنا بذلك. الله أكبر. يعني لما أمروهم بالنفقة قالوا أنتم في ضلال، وذكروا بعض الشبهات، وهي ليست شبهات، هم يعلمون في الغالب أنهم مبطلون بها، لكن جدال بالباطل. نحن ليش نعطيهم هؤلاء الفقراء؟ لو شاء الله أعطاهم، خليهم يروحوا، سيموتون، يموتوا وش فيها. هكذا يعني عياذا بالله من شدة بخلهم. ولذلك البخل هذه هذا صفة من صفات الكفار، يعرفون معروفون بالبخل الشديد والحرص على الدنيا. لذلك يمشي الرجل مع زوجته يريد علبة بيبسي بالمكينة، يدخل المبلغ يطلع لنفسه ولا يجيب لها واحد، وهي تريد هي لنفسها، يقول لها أنا أعزمك إن شاء الله على شاي الليلة في المحل الفلاني. طيب يروحوا يطلبوا اثنين شاي، عند الحساب كل واحد يحاسب روحه، ما في أحد يجيب له أحد شيء أبدا، ما يعرفون إلا حياتهم كلها مادية. ولذا كان واحد قصاب يقول لي، يقول لي سبحان الله، ولا الكفار يجوا يشترون من عندي بالغرام اللحم، أنا أبغى 120 غرام، 130، ما في اسمه كيلو، نص كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، لا يوجد هذا، إنما كلها إيش لنفسها فقط تشتري المرأة للرجل نفسه. حياتهم كلها الرجل مع زوجته، إن كانت زوجته يعني، يعيشون ويجيبون أولاد وكذا، كل واحد ينفق على نفسه، يحط شيء من المال هذا وهذا، ويحسبون حساب على النصف هللة والربع هللة. هذه حياتهم عياذا بالله في التي يعيشون بها. كل هذا من شدة الحرص على الدنيا والمال. ولو علموا أن هذا الإنفاق خل لهم، لو فكروا تفكيرا صحيحا، لكنهم لا يؤمنون بهذه الأشياء، أن الله ينفق عليه وأن الله سيعطيه، وأنك إذا أنفقت الله يدفع عنك من المصائب أضعاف أضعاف. اللهم أعطي ممسكا تلفا، الله يتلفك المال، يجيب لك المصائب بإمساكك، لكن ما يفهمون هذا ولا يؤمنون بهذا. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. نعم، هؤلاء يعني دائما يقول متى هذا الوعد، أنت تعدنا أنه في قيامة وفي يوم دين وفي بعث وفي نشور، وطبعا لا شك في قيامة، ولا شك ولا نشك ذرة أنه في ينفخ في الصور نفختين، نفخة الأولى صاعقة في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، والنفخة الأخرى إذا هم قيام ينظرون، ينبتهم الله سبحانه وتعالى من الأرض نباتا ويخرجوا من الأرض إخراجا. هذا أمر لا نشك فيه ذرة، ولكن هؤلاء يستبعدون هذا، فأخبر الله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة. الملك اسمه إيش؟ الذي موكل بالنفخ في الصور من هو؟ إسرافيل عليه السلام. هذا حنى جبينه وأخذ الصور هذا ينفخ فيه، طبعا نفخة عظيمة، كل شيء يسمع هذه النفخة في الدنيا كلها، في الأرض كلها، وتسقط على وجه الأرض كل شيء سيموت، صح ولا؟ كل نفس ذائقة الموت. فهذا النفخة الأولى خلاص ما أحد يستطيع أن يبقى، لا أحد يستطيع أن يبقي نفسه، ولا كله من الله سبحانه وتعالى أمر واحد. فلذلك قال إلا صيحة واحدة تأخذه بس الدنيا كلها. أكبر ملك، أكبر إنسان، أعظم كذا كله. هذه النفخة الأولى. ثم النفخة الثانية سيتكلم الله سبحانه وتعالى عنها إن شاء الله. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم متى هذا الوعد، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهذه والله أعلم نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع، والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم. فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وهي صفحة العنق. يعني صفحة العنق، إيش هذا اللي حصل؟ يتسمع الصوت من قبل السماء، ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم. ولهذا النار التي تحشر الناس تقوم من اليمن، تخرج نار تحشر الناس إلى أرض المحشر، وما أرض المحشر؟ أرض الشام. تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، بمعنى أن هذه النار تمشي مأمورة، يأمرها الله سبحانه، نار عظيمة جدا تلتهم من يقف أمامها تأخذه. الناس قدام النار يهرولون يمشون خايفين من النار إلى أن تذهب بهم إلى المحشر. من قعد أو جلس أو تعب أو كذا تلتهم تأخذه. طيب ما في راحة؟ معقول سيمشي هكذا الناس؟ لا، عند القيلولة تقف هذه النار. يا ولد انتبه هنا، تعال قلت لك هنا، ما تبعد بعيد، مجلس علم ملائكة، تقف للقيلولة يرتاح شوية، بعدين تبدأ تمشي النار مرة أخرى. عند البياد في الليل تقف، يلا ارتاح. هكذا مأمورة هذه النار، تأخذهم إلى إيش؟ إلى أرض الشام، تحشرهم إلى أرض المحشر. كل الناس من كل الأرض يجتمعون في هذه في أرض المحشر، ولذلك هؤلاء يعني يصعقون ويموتون فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، يعني هو ما هو حديث موقوف عن عبد الله بن عمرو رواه ابن أبي شيبة، والظاهر أنه يعني له حكم مرفوع إن شاء الله، وهو قوله: لا يكون مؤمن على وجه الأرض إلا لحق بالشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الناس يحشر الناس إلى الشام راغبين وراهبين، يعني اللي خايف من النار هذا ينتظر حتى يجي النار، تيجي النار هو خايف، والراغب يكون قبل هذا، قبل ما تأتي النار يذهب إلى الشام، هو راغب في الشام لبركتها ولخيرها وإلى آخر. هذا معنى راغبين وراهبين. نعم. قال: ولهذا قال: فلا يستطيعون توصية، أي على ما يملكونه، الأمر أهم من ذلك، ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم تكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم، ثم بعد ذلك نفخة البعث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون، يمشون مشيا سريعا، يهرعون إلى الله، أمر عظيم. وطالعين من القبور ماذا يفعلون؟ بس كله إلى ربهم مسرعين، ولذلك يخرجون من الأجداث سراعا. ويتعجبون من الذي بعثهم، لأنهم كانوا يكذبون بالبعث، يعني صحيح صار في بعث حياة أخرى، الله سبحانه وتعالى بعثهم مرة أخرى، كانوا يكذبون، الكفار كانوا يكذبون بهذا، والمنافقون كانوا مرتابين من هذا، بعضهم شك وبعضهم في ظن، لا هذا الآن يقين، عين اليقين، صدق المرسلون، وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى. لكن لما اجتمعوا وحضروا بين يدي الله لا ظلم اليوم، كل سيحاسب، كل يأخذ حقه حتى يقتص سبحانه وتعالى من الشاة القرناء للجلحاء، الشاة إذا نطحت شاة أخرى الله يقتص منها يوم القيامة، فكيف بالناس اللي يأخذ مال أحد، اللي يضرب أحد، اللي كل هذا يتكلم غيبة، كل هذه حقوق ما في، ولكن الحساب هناك بإيش؟ أخذت مال في الدنيا ليس بالمال، حسنات والسيئات يؤخذ من حسناته، يؤخذ. طيب ما في حسنات يؤخذ من سيئات أو لا وتطرح عليه، يا مسكين ماذا تفعل حين تلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الحال. نعم، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه هي النفخة الثالثة، وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور، ولهذا قال: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع، كما قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها. فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. يعني قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كنا رخدين. لا، هذا رقاد نسبي، ليس رقاد يعني ترايح نايم راقد، لا، وإنما هذا بالنسبة لما بعده أعظم، واضح ولا؟ الذي بعده أعظم، فهذا ولا شيء، كأنك كنت نايم. وهذا من البلاغة في القرآن في هذا التعبير. نعم. قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة: وذلك بين النفختين، فلذلك يقولون: من بعثنا من مرقدنا. فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون، قاله غير واحد من السلف: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة، ولا منافاة، إذ الجمع ممكن، والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد: الجميع من قول الكفار. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، نقله ابن جرير واختار الأول وهو أصح، وذلك كقوله تعالى في الصافات: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كقوله: إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي إنما نأمركم أمرا واحدا فإذا الجميع محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا أي من عملها، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. بعد قليل نأخذ شيئا من الكتب الأخرى إن شاء الله.